أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ألا في

صدق الله.